على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المرزى النائي أن من جملة القائلين بإمكان التردد المحبة الثاني، ولعله أول من قال بهذه الفكرة، ومن بعده كاشف الغطاء، ومن ثم المرزى الشيرازي وتلميذه المعروف السيد محمد الفشارفي الاصفهاني، هذا المحقق المعروف بالفضل، وهو استاذ الشيخ النائيمي والشيخ عبد الكريم الحائري وجماعه، وقد استفاد منه المرزى كثيرا. على اي حال، ومن حسن حظ المرزى ان تقديرات الفشارفي ليست موجوده. على اي حال، فالمقصود انه من جمله من قال الشيخ النائيمي، وفي مقابل هذا الاتجاه، في مقابل هذا الاتجاه، اتجاه الشيخ الأعظم الأنصاري وتلميذه الآخر الخراساني، حيث ذهب هذان العلمان إلى استحالة فكرة التردد. وقد أشار الشيخ الأعظم إلى ذلك في الرسائل تحت عنوان فاتنة في شرائط جريان الأصول العملية. هناك بمناسبة نبه على ذلك وذكر الاستحالة. على حق، وقد جرت عادة الأعلام على أن يتكلموا كثيرا ضمن تنبيهات وأمور، يتعرضون لأمور جانبية من هنا وهناك، وفي وسط الشوط أو نهايته يأخذون بالاستدلال على إمكان التردد. ونحن نحكم في بداية الشوط نذكر الدليل على إمكان فكرة التردد، ونترك القال والقيل إلى ما بعد، فإن هذا أنسب منهجيا. الآن عنوان جانبي: الاستدلال على إمكان فكرة التردد. ولعل الصيغة التي نشير إليها الآن هي أخطر وأمكن وأوضح صيغة يمكن أن تقال في هذا المجال. وحاصلها أن المانع من الحمد والضدين بنحو التردد لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: واحد، إيه؟ هذه محفوظ السلامة. أنا قلت أنه النائيني وغير النائيني محفوظ خطهم هكشي، أنه يحكي يصعد ينزل منا إلى أنه يتعب الإنسان، بعدين يجون إلى إثبات شيء يسمونه. أنا لا بالحق، وإن شاء الله ما الذي أتعرض إلى مقدمات النائيني أن مضمونها ماذا شلون كذا، أنا أتعرض له فيما بعد. على أي حال، احتمال الأول أحد أمور ثلاثة المانع من اجتماع هذا. أمر الأول هذا أن يقال إن الأمر بالصلاة إذا كان مشروطا بعدم الاشتغال بالإزالة فعند ترك الإزالة يلزم اجتماع أمرين: الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة. واجتماع الأمرين في زمان واحد مستحيل. هذا الأمر ويرده أن اجتماع الأمرين في زمن واحد بما هو اجتماع لهما ليس مستحيل إلا إذا أدى إلى طلب الجمع بين الضدين في أمر. أما إذا لم يؤدي إلى طلب الجمع بينهما فمجرد اجتماع الأمرين لا محذور فيه. هذا إذن مانع الأول منتهي. اثنين، رقم اثنين هذا ان شاء الله عدم الاشتغال. نحن نعبر ولا نعبر في منزل الصيام هذا. انا اذا اقول ماذا في هذا المانع الاول اذا بين مجرد اجتماع الامر لا واحد يتصور على انه بما هو اجتماع للامر. رقم اثنين ان يقال بان اجتماع الامرين يؤدي الى طلب الضدين في امرنا، فانه عند عدم الاشتغال بالازاله يكون الامر بالصلاه ثابتا لتحقق شنو؟ موضوع الدين وعدم اشتغال الإزالة. وفي نفس الوقت الأمر بالإزالة موجود، لأن الأمر بالإزالة لا يسقط بمجرد عدم الاشتغال. بالإزالة أفرض أن المكلف ترك الاشتغال في الساعة الأولى لكن جاء كذلك، فهل يسقط الأمر بالإزالة؟ مفروض أن ذات موجودة، فلا. فالأمر بالإزالة إذن أيضا موجود. و حيث أن المطلوب بأحدهما هو ضد المطلوب بالآخر فيلزم طلب الجمع بين الضدين. المهم في الحقيقة الذي دعا سبب الذي دعا شي يسمونه صاحب الكتاب شيخ الأنصاري لإنكار تكثرة هو هو يقولون كل الأمر الموجود ويؤدي إلى طلب الضدين مستحيل إلا ويرده أن اتفاع ترسخ لا تريد من المكلف الجمع بينهم. بل هي على العكس تماما، هي ترفض الجمع بينهم وليس ولا تكتفي بالحياد، هي ليست حيادية. يعني هي ليست بلي كاتبة وملائمة مع الجمع بين الضدين وعدم الجمع، بل لو فرض ولو على سبيل المحال أن المكلف أمكنه الجمع بين الضدين ولو محال، لو أن الله عز وجل أعطى للإنسان قدرتين، إنسان آخر الزمان في آن واحد يصلي ها ما شاء الله أو يزيد، لو قربنا فمع ذلك فكرة الترسخ لا تريد هذا الجمع وترفضه. والوجه في ذلك هو أن المكلف إنما تطلب منه الصلاة حينما يترك الإبادة، وبمجرد أن يشتغل بالإبادة طلب الصلاة، طلب الصلاة حينئذ يسقط، أن الصلاة مطلوبة عند ترك الإزالة. فلو فرضنا أن الإنسان أمكنه أن يجمع بين الإزالة وبين الصلاة، إنسان آخر الزمان وفرضنا، فالصلاة لا تكون ها مطلوبة ولا تقع على صفة المطلوب، لأنها إنما تطلب عند ترك الإزالة. فإذا اشتغل بالإزالة فلا تكون مطلوبة. فكيف إذن أيها العلمان الجليلان الأمطار والقرآتان، فكيف تقولان إن فكرة الترتب تريد من المكلف الجمع بين الضدين؟ بعد الزواج وعندنا بعد الصلاة هو قد يجاوب شيء يسمونه على شيء يسمونه على أنه شنو الظهر أول مطلوبة وبعد ذلك شنو نحو الترتب طمانة مع شنو يقولوا لا دخصية شلون يعني الترتب شلون يعني شلون اي بس شلون شيء يسمونه ترتب ما له معنى هنا يعني. يقول له أولا شنو يعني هتشي أطلب منك صلاة الظهر والعصر لكن بهذا النحو لأن تأتي بالظهر أولا وبالعصر ثانيا أمرين. هذا بحسب الظاهر ما يؤدي إلى طلب الجمع بين ترتب منك الظهر ما على أي حال إذا إحنا في الحقيقة حتى موارد أخرى غير هذا فإذا كان هذا قابل إشكال تجينا إن شاء الله موارد أخرى فهذا على سبيل أولا أنه إن كان المفروض يجبر اجتماع الأمرين ضد مجرد الاجتماع اجتماع الأمرين ما دام لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين هو الأول اللي بينه ما دام لا يؤدي مجرد اجتماع الأمرين لا محذور فيه إذا ما يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين وإذا فرض أنه يؤدي تقولون يؤدي إلى فرض الجمع بين الضدين، فأنا قلت على أن فكرة الترتب نقيض تماما مع مسألة طلب الجمع بين الضدين. إذ لو فرض أن إنسان آخر الزمان الذي تمكن من الصعودي إلى القمري أمكنه أن يجمع بين الإزالة والصلاة، مع ذلك لا تقع الصلاة منه مطلوبة، كلاهما لا يقع منه مطلوب، لأن المطلوب منه الصلاة في ظرف عدم الإزالة، فإذا تحقق الإزالة الصلاة لا تقع مطلوب. ولعل ونحتمل ولعل ننشأ دعوى أن فكرة الترتب تؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين هو تخيل أن المكلف بمجرد أن يترك الإزالة في اللحظة الأولى فسوف يثبت في حقه الأمر بنا أمر بنا الصلاة ويبقى مستمرا هذا المهم ويبقى يا أبو يصدر أمر بالصلاة مستمرا حتى إذا فرض أن المكلف حتى إذا فرض أن المكلف نعم اشتغل بالإزالة في الصلاة بأن قطع الصلاة بالأبناء واشتغل بالإزالة، فهم يتصورون أنه ما دام هو لم يشتغل بالإزالة أولا فالأمر في الصلاة يبقى مستمرا إلى الأبد حتى وإن اشتغل في الوطق في الأبناء أنه ليس الأمر كذلك. عدم إن عدم الاشتغال بالإزالة هو شرط حدوثا وبقاءا، فبمجرد أن المكلف يمد يده إلى الإزالة بمجرد أمر بالصلاة يقف فيه أمر بالصلاة، لأن الصلاة مطلوبة عند عدم الاشتغال، فمتى ما اشتغلت ولو في الأثناء في أثناء الصلاة فقطع حينئذ الأمر بالصلاة. إذن لا يمكن يا إخوان أن نتصور، هذا من النقاط اللطيفة ولا بد من الالتفات إليها. سقوط معظم المقصود هذا، فإذا اشتغل بالإزالة شو نقول؟ لا أخي، إذا اشتغل بالإزالة شو نقول؟ أمر صلي موجود يا صاحب لا، إذا اشتغل بالإزالة اشتغل بالإزالة بعد ما أنا معنى تقول إزالة شنو؟ اشتغل بعد ذاك نقول شنو؟ أمر صلي موجود إذا لم يشتغل، وإذا اشتغل فنقول ساقط سقوط، ماذا هذا المقصود من النقاط؟ سقوط مؤقت يا اخواني، المقصود يعني السقوط السقوط ماذا؟ المؤقت هذا. فالخلاصه فكره ان توهم ان فكره الترتب تؤدي الى طلب الجمع بين الضدين نشات من تخيل ومن اعتقاد ان المكلف بمجرد أن تكرار هذا في الساعة الأولى في اللحظة الأولى يترك الإزالة ويشتغل في الصلاة يبقى أمر صلي في حقه ثابتا إلى أن ينهي الصلاة حتى ولو اشتغل في الوسط بمن؟ بالإزالة. لا، ليس الأمر ماذا كذلك، بمجرد أن يشتغل يزول بالإزالة، بمجرد أن يشتغل يزول يسقط أمر ماذا كتسقط معرفة أمر صلي. فكيف حينئذ تقول الله يريد من المكلف، الشارع يريد من المكلف الجمع بين الضدين؟ لو أمكن هو في الحقيقة ماذا؟ لا يريد ذلك، فيصبح أمر صلي. هذا ثاني الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الأخير أن يقال بأن فكرة الترتب وإن لم تؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين ولكن هي مستحيلة من ناحية أخرى، مستحيلة من ناحية التنافي، لزوم التنافي في عالم المحركية والامتثال، فإن أجل يحرك نحوما نحو الإزام، وبالتبع يرفض تحرك نحو ماذا؟ صلاة. بينما أمر صلي يحرك نحو صلاة، وبالتبع يرفض تحرك نحو الإزال، فكل منهما يجر النار إلى أرضه ويدفعها، يدفع النار عن أرض غيره. بهذا الاعتبار يحصل التنافي. وجواب ويرده أنه لا تنافي من هذه الناحية، فإن أمر صلي معلق على عدم الاشتغال بالإذاء، فموضوعه ما هو موضوعه؟ عدم الاشتغال به، وهو بلسان حاله يقول متى ما فرض وقدر انك تركت الازاله، هل تلتفتون الكلمة قدر وفرض؟ لو فرض، لو اتفق، لو قدر، لو حصل اتفاقا صدفة، ترك الإزالة تشتغل بالصلاة. فموضوعه ترك الإزالة، ونحن نعرف أن التكليف لا يدعو إلى تحقيق موضوع نفسه، إذ قبل ثبوت موضوعه لا وجود له في الحكم للتكليف حتى يدعو إلى موضوع، وبعد وجوده وجود الحكم لابد أن موضوعه نتحقق، فلا معنى للدعوة لتحقيقه، يكون ثلاث تحقيقات. فمثلا وجوب الحج لا يدعو إلى تحقيق موضوعه، وهو ماذا موضوعه؟ اختبار إذ قبل تحقق الاستطاعة لا وجود للوجوب حتى يدعو إلى إجابة، وبعد تحقق الاستطاعة قد لنا عن الوجوب بعد تحقق الحكم، هذا أنتم صححوه بعد تحقق الموضوع، فقبل تحقق الموضوع لا وجود الحكم حتى يدعو لتحقيق موضوعه، وبعد تحقق الموضوع الحكم وإنسان متحقق، لكن لا معنى لأن يدعو إلى تحقيق موضوعه لأن الموضوع حاصل. فإذا على هذا الأساس نفهم أن أمر صلي ما دام موضوع ترك الإزالة فإذا هو لا يقول بلسان حاله، لا يقول بلسان حاله اترك الإزالة، لأن ترك الإزالة موضوع له، فلا يدعو إلى تحقيق موضوعه وترك الإزالة. فخلي لا يحرك محركية تتناقى مع أذن، إنما تحصل المناقات في المحركية. لو كان يقول شنو اترك الإزالة لا تبك، لكن المفروض لا يقول ذلك، لأن ترك الإزالة موضوع له والحكم لا يدعو إلى تحقيق موضوعه كما بين. لحد الآن عرفنا أن صلي لا يرفض شنو الإزالة، ولا يقول اترك الإزالة، ولا يتنافى والتحرك نحو الإزالة، ولا يحرك نحو ترك الإزالة، لا يحرك نحو ترك الإزالة، هذا من ناحية صلي. وأما من ناحية أذن، فأذن وإن كان يقول اترك الصلاة يرفض الصلاة، ولكن هو يرفض الصلاة بسبب دعوته علما ومحركيته علما إلى نفسه، فهو بلسانه الأول يقول تحرك نحو ماذا؟ الإزالة، وبلسانه التبعي يقول اترك الصلاة، فدعوته لترك الصلاة نشأت من دعوته الأولى، وهي دعوته الأولى شنو هي؟ دعوته الأولى مؤذن أوجد الإزالة. ومن المعلوم إن الدعوة الأولى لو سمعها المصلين لما رفضها ولخضع لها، لأن تحرك نحو الإزالة معناه بعبارة أخرى، هذا الموضوع، صلي. ومن الواضح أن صلي كما لا يدعو إلى تحقيق موضوعه لا تسمونه يأبى عن هدم موضوع نفسه، كما لا يدعو إلى تحقيق موضوع نفسه لا يأبى عن هدم موضوعه، فهو لا يحافظ على موضوعه ويقول أوجده، وفي نفس الوقت لم يكن يأبى عن هدم موضوعه. انتهى يا أخي. فالخلاصة خلاصة الأمر الثالث اتفاق أنه مناقات في عالم المحركية ما موجود باختصار حقيقي. أما أن الصلي لا يتنافى مع أذن، فلأن موضوع صلي هو ترك الإزالة، والحكم لا يدعو إلى تحقيق موضوع نفسه، فصلي لا يقول حقق موضوعي يعني اترك الإزالة حتى يحصل منافاة في عالم المحرم، بل يقول متى ما تركت الإزالة فصلي. ثم نأتي من ذلك الفرق. وأدل أيضا لا يدعو إلى محركية تتنافى مع محركية الصلاة، فإن أدل وإن كان يرفض الصلاة ولكن بسبب دعوته الأولى علما إلى الإزالة، ودعوته إلى الإزالة معناه بعبارة أخرى دعوة إلى هدم موضوع صلي، وصل كما لا يدعو إلى تحقيق موضوع نفسه لا يدعو لا يأذى عن هدم موضوع نفسه. هذه خلاصة فكرة، هذا خلاصة الدليل، ماذا بمنهج مختصر ظريف متين لإثبات فكرة الترتب. ثم غد إن شاء الله أبين أن الوقوع أدل دليل في حياتنا الاجتماعية، الترتب ثابت وواقع وهو أدل دليل على الإنسان. اللهم صل على محمد وعلى